علماء الأخلاق يقولون عندنا ثلاثة أشياء: المشارطة قبل العمل، المراقبة حين العمل، المحاسبة بعد العمل. المراقبة، واحد أي عمل يريد أن يقوم به، أي كلمة يريد أن يقولها، يفكر أنه عنده جواب أو ما عنده جواب. العم حفظه الله كان ينقل، يقول جاء رجل مجمل القضية إلى الجد. في ذاك الوقت الراتب اللي كان يعطيه لكل الحوزة العلمية كان 33 دينار قبل 50 عام تقريبا أو أقل، كل الراتب، وبصعوبة كان يتوفر هذا بالقار وكذا، وأراد أن يعطيه 17,000 دينار. هذا يأمن إلى كم شهر رواتب الحوزة العلمية. فيقول أن الجد كانت في ذهنه شبهة، مو أنه مال حرام، شبهة كانت في ذهنه، قال أنا ما أخذ هذا المال، وكلما ألح عليه البعض لم يقبل ما أخذ. المؤمن مو 17,000 دينار، إذا 100 مليون دينار دنانير القديمة يعني، وإلا الحالية ما إلها تلك القيمة، لا تهمه. سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول هذه العدالة اللي إلها مراتب ودرجات، واحد يبيع إيمانه بدينار واحد، وأمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. مع أنه مو معلوم أن يكون هذا معصية بالمعنى المتداول،